المراجعات. المراجعات ظاهرة ثقافية معروفة، يوجد الكثير من المنشورات التي تدخل تحت تصنيف مراجعات، وهي تراجع وتصحيح وتعديل لأفكار وأحكام وآراء سابقة من شخصيات وصلت إلى مرتبة مرتفعة في الفكر والعلم والنظر. وأعتقد بأنها مهمة جدا جدا لكل شاب ما زال يترقى في مدارج الفكر والعلم، لأنها تكشف له الطريق في المستقبل. يعني ذلك العالم والمفكر الذي قدم التراجعات سبقك في الحياة وسبقك في العلم، فاكتشف الطريق قبلك. فعندما تستمع إلى مراجعاته وتتأمل فيها، فأنت تستعد لذلك المستقبل الذي ينتظرك. ولا شك أن التجارب تختلف من شخص إلى آخر، يعني ليس شرطا أن يكون مستقبلك هو نفس مستقبل ذلك الشخص، مسارك هو نفس مساره، لا، لكن هذه المراجعات تعطيك إضاءة فكرية تستعين بها في مسيرك. تخيل أن أحد ما سافر إلى طريق ثم رجع منه، وأنت شرعت في بداية الطريق، يعني أنت في الذهاب وهو في الإياب، فوجدته في منتصف الطريق وسألته عن ما يوجد في بقية الطريق الذي لم تره أنت حتى الآن، فيخبرك بالمحطات، المعالم، العقبات، المنحنيات التي سوف تواجهك في الطريق. لا شك أن مسيرك سيكون أكثر اتزانا وتؤده، وتأخذ استعدادك واحتياطك لبقية الرحلة. هكذا هي فائدة المراجعات، وقد توفرت لنا بشكل غير مسبوق للأجيال التي قبلنا. يعني نحن من عاشرنا بداية النت وشاهدنا مراجعات السابقين في اليوتيوب وغيره، سوف نحظى بفائدة وقيمة لم تتسنى لمن قبلنا. وأنا شخصيا أحرص على مشاهدة هذه المراجعات مهما كان موضوعها ومهما كانت شخصيتها، يعني حتى لو كانت شخصية تختلف معي في القواعد والمنطلقات وفي الاهتمامات، لن تعدم الفائدة من هذه المواد. والإنسان الواعي يهتم بهذه المراجعات ويركز عليها ويعطيها نصيبا من وقته، بل هي جزء من العلم. يعني العلم ليس كله تحصيل معارف جديدة، بل أيضا مشاهدة تجارب الآخرين وتعرف عليها. اكتب في محرك بحث اليوتيوب مراجعات وانتقي واختر من المقاطع ما تشاء، وكما ذكرت ليس شرطا أن يكون مقدم المراجعات مشاركا لك في الاهتمامات أو حتى في الهوية أو في العقيدة وغيرها، يعني يكفي أنه خاض تجربة في الحياة واستخلص منها نتائج جعلته تراجع شيئا مما قدمه في مسيرته. هذا الأمر سوف يجعلك تحترز أشد الاحتراز وتحتاط في قراراتك واختياراتك ومساراتك، لأنك ربما تصل إلى مرتبة ودرجة معينة من العلم والفكر فتتراجع عن ما قدمته، ما نشرته بين الناس، فتحتاج إلى المبالغة في التأني والتأمل. يعني الإنسان عرضة للصواب والخطأ، ويمر بظروف وسياقات قد تشوش عليه النظر وبالتالي تختل أحكامه. وإذا شاهدت تلك المواد سوف تتأكد من كلامي، شخصيات لا ينقصها سعة في العلم وقوة في الفهم والذكاء، لكنها في مرحلة ما تراجعت عما نشرت. والسبب كما ذكرت، الإنسان يمر بأطوار، يمر بسياقات وظروف تحتم عليه طريقا، ثم يكتشف في النهاية أنه أخطأ. فإذا فهمت هذا الأمر واستوعبت هذه الظاهرة، تستعد أنت لنفسك وتنتبه لما تقدم، لأنك ربما تراجعت عنه لاحقاً.